صلاتك ربي والسلام على النبي صلاتك ربي والسلام على النبي صلاة تطهرنا من الذنب والفحشاء صلاة صلاة تطهرنا من الذنب والفحشاء شعاع البدر شعاع بدا للهاشمي بطيبة فساق إليها الجن والإنس والوحشا فساق إليها الجن والإنس والوحشاء وجهه الشر شاع الامر مرتقى نقاط Thank you.